اللي في الصورة دي اسمها هندية، أحقر شخصية ممكن تسمع عنها في الخمسينات. ما اكتفتش بحاجة واحدة غلط عملتها، ونفذت 3 جرائم أحقر من بعض، ومفيش ولا مرة قلبها حن. هندية أحقر البشر في القصة الكاملة. ١٩٥٨ في منطقة السيدة زينب في القاهرة، وتحديدا بالقرب من واحد من أشهر الأسواق الشعبية هناك، واحدة اسمها خيرية بياعة بخور، بتقعد بالفرشة بتاعتها قدام جامع السيدة زينب، وكانت متعودة تنزل كل يوم ومعها بنتها الرضيعة أمال واللي عمرها مجرد شهور، وده لأن خيرية هي اللي متكفلة ببنتها، وفي نفس الوقت ما عندهاش أي حد من معرفها تقدر تسيب الطفلة الرضيعة بتاعتها عندهم لحد ما تخلص شغلها، ولأن كمان طبيعة الشغل في السوق بياخد وقت طويل، فصعب جدا تسيب بنتها الرضيعة في أي مكان. وبسبب كده كانت عاملة للطفلة أمال جنبها مكان مريح تنام عليه، وخيرية في نفس الوقت تركز في شغلها مع الزباين، وطبعا طول الوقت عينيها عليها. لحد ما في مرة وأمال بتحاسب زبونة بتشتري منها، بتبص وراها علشان تطمن على بنتها اللي لسه ما صحيتش، لكن تتصدم ان الطفلة اختفت تماما. خيرية فضلت تصرخ وبتدور عليها في كل مكان، وهي بتقول ان بنتها اتخطفت. وطبعا الناس اتلموا عليها وكلموا رجال الامن، وخلال وقت قليل وصلوا للمنطقة اللي فيها خيرية. ويلاحظ رجال الامن اول ما يوصلوا ان في عدد كبير جدا من الناس ملمومين حوالين خيرية، فواضح كده انها حد محبوب بين الناس. والحقيقة ان خيرية علاقتها بالناس كانت حلوة جدا، ورجال الامن اتكلموا معاها علشان يعرفوا ايه اللي حصل بالظبط. ولما يعرفوا ان الطفلة اللي بتتكلم عنها عندها شهور، هنا يفهم رجال الامن ان الموضوع لازم يتحل بسرعة والطفلة ترجع لوالدتها. ويعرفوا من خيرية ان بقالها سنين كتيرة بتقف في نفس المكان وبتبيع بخور، وكل الناس اللي في السوق عارفين خيرية كويس، وكمية البضاعة اللي عندها قليلة، لكن عندها رضا باي مكسب. المهم تعرف تأكل وتشرب بنتها، والحقيقة هي ما عندهاش اي خلافات مع اي حد، علاقتها بكل الناس كويسة جدا. وتكمل خيرية كلامها مع رجال الامن وتديهم اوصاف بنتها امال، واللي كانت اهم علامة مميزة فيها ان امال عندها 6 صوابع في كل ايد من ايديها الاتنين، وفعلا دي كانت علامة مميزة جدا. فضلت الشرطة تدور عليها في كل مكان ويسألوا كل الاشخاص اللي كانوا موجودين في نفس التوقيت، وطبعا المنطقة دي جنب واحد من أكبر الأسواق الشعبية، يعني زحمة جدا، وبسهولة أي شخص يختفي جوه الزحمة دي. وبعد بحث طويل من رجال الأمن، للأسف الطفلة أمال ملهاش أي أثر. وطبعا الحادثة دي في الخمسينات، يعني مفيش ولا كاميرات مراقبة ولا أي حاجة ممكن يستغلوها رجال الأمن علشان يعرفوا الطفلة راحت فين، وكل اللي يقدروا يدوروا من خلاله هو شهادات الناس والبحث الجنائي اللي كان متوفر وقتها. ويمر يوم كامل ومفيش أي أثر للطفلة أمال. وطبعا خيرية كانت شبه بيتة جوه اسم الشرطة، بتحاول تعرف أي معلومة تهدي قلبها شوية على بنتها اللي اتخطفت، وفي نفس الوقت كانت بتحاول تفتكر اي حاجة غريبة حصلت. وافتكرت بعد شوية حاجة مهمة جدا ولفتت انتباهها، وطلبت تقابل رجال الامن وحكت لهم على اللي هي بتفكر فيه. خيرية قالت لرجال الامن ان قبل الحادثة بكام يوم كان في واحدة شكلها غريب، ولا هي تعرف اسمها ولا تعرف ساكنة فين، كانت بتظهر قدام خيرية كل شوية. واللي لفت انتباهها اكتر انها كانت بتبص على خيرية وعلى بنتها بطريقة غريبة جدا، والست دي خيرية عمرها ما شافتها قبل كده، لكنها كانت شبه يوميا بتلف حوالين فرشة خيرية في الشارع. ولان الست دي كانت مريبة، فلفتت انتباه خيرية لحد ما لاحظت ان الست دي كتير بتبص على بنتها امال وهي نايمة، ولقيتها في اول يوم قربت منها واشترت بخور. بس الموضوع ده اتكرر 3 مرات على 3 ايام ورا بعض، والغريب اكتر انها كانت يوميا بتشتري بخور من خيرية، ودي حاجة مش طبيعية الطبيعية ان الناس تشتري كل يوم بخور، فعلشان كده لفتت انتباه خيرية وقالت لرجال الامن انها شكة ان الست دي هي اللي خطفت بنتها امال. وفعلا رجال الامن ما كانش قدامهم غير انهم يمشوا ورا الخيط ده اللي لحد دلوقتي هو مجرد احساس ام مش اكتر، بس الموضوع يتعقد اكتر. رجال الامن لقوا ان بكده هم هيدوروا على ست بالمواصفات اللي قالتها خيرية، وفي نفس الوقت خيرية ما عندهاش اي دليل ان الست دي هي اللي عملت كده. ست عندها 30 سنة تقريبا، وشكلها من ملامح وشها يخوف جدا، وطولها متوسط، ولون بشرتها سمرة شوية، وعندها حول خفيف في عينيها. ويبدأ رجال الامن تدور في منطقة السيدة زينب والمناطق اللي حواليها عن واحدة بالاوصاف دي، لحد ما تمر 3 شهور كاملين، وكل يوم عدى فيهم خيرية كانت بتسأل على بنتها. ومع بداية الشهر الرابع من اختطاف الطفلة توصل إشارة أمنية إن في ست ساكنة في منطقة شعبية كانت مختفية من فترة، ومرة واحدة ظهرت ومعاها طفلة، ومرة واحدة الطفلة دي اختفت، والمواصفات بتاعت الست دي تشبه تماما المواصفات اللي قالتها خيرية، ويطلع اسمها هندية، فيتم استدعائها ويطلب رجال الامن من خيرية انها تتعرف عليها. واول ما شافتها اكدت لرجال الامن ان هي دي اللي شافتها واشترت منها بخور. ويبدأ رجال الامن وقتها يحققوا ويضغطوا على هندية، اللي عرفوا من خلال التحريات عنها ان عندها مشاكل مع جوزها بسبب انها ما بتخلفش، وانها اتطلقت بسبب كده، لكنها رجعت بعد 9 شهور من الطلاق على المنطقة اللي كانت ساكنة فيها مع جوزها ومعاها طفلة صغيرة. فضلت الشرطة تحقق مع هندية، لكنها كانت مصرة انها بريئة وانها ما عملتش اي حاجة، وفضلت على موقفها ده طول الوقت، وان خلافاتها مع جوزها كانت خلافات عادية، لحد ما يقرر رجال الامن انهم يستدعوا جوزها علشان يحققوا معاه، واللي كان اسمه رضا وعنده 35 سنة وبيشتغل فران. وبمجرد ما استدعت رجال الامن رضا للتحقيق معاه كان باين عليه التوتر جدا، وان شكله مخبي كارثة بيحاول يداريها بكل الطرق. وفعلا رضا كان مخبي كارثة كبيرة، وبضغط بسيط على رضا في التحقيقات اعترف لرجال الامن بكل حاجة، وقال لهم انه هيوصلهم للطفل امان. الشرطة تروح مع رضا ويلاقوه متجه على المقابر، وبيفتح مقبرة شخص لسه متوفي من كام شهر. يدخل المقبرة ويخرج لرجال الامن وفي ايده جثة الطفل امال. بس المفاجأة ان امال صاحبة الاصابع الستة لقوا عندها 5 صوابع في كل ايد بس، فيتم ارسال جثمان الطفلة على الطب الشرعي. وبعد فحص الطب الشرعي للجثة اكتشفوا ان امال تم بتر اصابعها الزيادة في كل ايد بطريقة بدائية جدا، وانها من الواضح ماتت متأثرة بجروحها بعد حوالي اسبوع او 10 ايام. طيب ايه الحكاية بالظبط؟ وإيه اللي يوصل حد إن يخطف طفلة ويعمل فيها جريمة بالبشاعة دي لحد ما تموت؟ الحكاية كلها ابتدت بجواز رضا وهندية، 2 أحقر من بعض. رضا كان كل حياته إن يخلف أطفال يملوا عليه البيت ويتونس بيهم، فبمجرد ما اكتشف إن هندية ما بتخلفش، واكتشف كمان إنها عارفة كده من الأول وما رضيتش تقوله، فقرر إنه يطلقها ويطردها من البيت بعد شهر واحد بس من الجواز. رماها في الشارع ولا كأنه يعرف عنها أي حاجة. وهنا هندية قعدت تفكر تعمل إيه علشان تعرف ترجع لجوزها، لحد ما وصلت للخطة الشيطانية، وهي إنها تختفي لمدة 8 شهور وترجع لرضا بطفل في ايديها على اساس انها كانت حامل وخلفت، وهي اكيد كانت عارفة ان رضا ده عبيط وهيصدق. وفعلا هندية قررت تنفذ الموضوع ده، وفي بداية الشهر الثامن من طلاقها برضا بدأت تدور في المناطق اللي حواليها عن فرصة مناسبة علشان تخطف فيها طفل، فكانت بتروح الأسواق والمناطق الزحمة علشان تقدر تحدد الطفل اللي هتعرف تخطفه، وطبعا من غير ما حد ياخد باله، لحد ما هندية وصلت لسوق السيدة زينب وجات عينيها على فرشة خيرية بياعة البخور، وشافت بنتها الرضيعة اللي نايمة جنبها. وفضلت هندية تتردد على خيرية أكتر من يوم علشان تراقبها وتراقب سلوكها كويس وهي واقفة بتبيع، وكانت ملاحظة إن خيرية مركزة مع بنتها كويس، لكن في الزحمة ممكن تتشغل شوية مع الزباين، فاختارت الوقت اللي عارفة إنه بيكون زحمة جدا. وجه يوم التنفيذ، واستغلت هندية وقت ما كانت خيرية مشغولة مع الزباين وخطفت بنتها أمال واختفت ودخلت جوه الزحمة، وبعدها خرجت من شارع جانبي. وبعد ساعة هندية رجعت على رضا جوزها ومعاها الطفل أمال، وقالت له إنها خلفت بنت منه لأنها اكتشفت إنها حامل بعد ما طلقها وطلعت بتخلف وهو ظلمها. وطبعا رضا لانه عبيط وهي عارفة فصدقها على طول، ويفرح جدا بالطفل امال اللي كان فاكرها بنته. لكن الحقيقة هندية كانت احقر من كده بكتير. الموضوع لسه بيبدأ، استنت شهر كامل من خطف الطفل امال لحد ما يكون رضا تعلق بالبنت وعاش معاها احلى لحظات زي اي اب. ولما هندية شافت ان رضا خلاص وصل لمرحلة سهل يتسيطر عليه كملت باقي الخطة، واعترفت له ان البنت دي مخطوفة وان الشرطة بتدور عليها وانه دلوقتي شريكها في الجريمة دي، وان الشرطة مش هتصدقوا انه ما كانش يعرف. ده غير ان خيرية هتقول لهم انه كان عارف ووقف معاها في كل خطوة. والحاجة الوحيدة اللي هتنقذهم هما الاتنين وتبعد عنهم الشك ان الطفل امال مميزة بسبب صوابعها الستة، وان احسن حل علشان محدش يشك فيهم ان يتم بتر الصباع الزيادة في كل ايد، وان الموضوع سهل جدا ودي طفلة صغيرة والجرح هيلم بسرعة. ده غير انها مستحيل يروحوا بيها مستشفى لان اكيد متبلغ عن اوصافها. انتوا متخيلين بتفكر ازاي؟ وفعلا خوف رضا من رجال الامن ورغبته ان يحتفظ بالطفلة حتى وهو عارف انها مش بنته خلته يمشي ورا كلام هندية. وبكل دم بارد جاب شفرة حلاقة ومسك صوابع الطفلة الصغيرة وقطع كل صباع زيادة في ايديها. الطفلة اللي عندها شهرين بيعملوا فيها كده، وهو ومراته هندية محدش فيهم مهتم بان دمها سايح وبتصرخ من الالم ولا فارق معاهم اي حاجة. المهم ينقذوا نفسهم يخلصوا العملية وهم متخيلين ان كده الموضوع خلص تماما. لكن الحقيقة ان الطفل امان حالتها كانت بتسوء كل يوم عن اللي قبله، وده بسبب الجرح اللي في ايديها الاتنين. لحد ما في اليوم العاشر اتفاجئوا بمنظر الطفلة اللي ماتت وما استحملتش الجروح اللي كانت فيها. ساعتها رضا وهندية قعدوا يفكروا يتخلصوا من جثة الطفلة دي ازاي، وساعتها الموضوع كله يتقفل. ووقتها رضا راح لواحد صاحبه بيشتغل حنوتي لكن بايع ضميره حبتين، ووافق ان يساعده وان يدفن الجثة من غير اي تصريح، بس هياخد فلوس كتير مقابل ده. وفعلا ده حصل، ودفع رضا للحنوتي مبلغ كبير علشان يدفن الطفلة ويتخلص من الموضوع كأن مفيش حاجة حصلت. وطبعا بعد اعتراف رضا وبعد ما جاب لهم جثة الطفل امال، هندية اضطرت هي كمان تعترف بكل حاجة. بس طول وقت الاعتراف كان باين عليها انه مش فارق معاها اللي حصل، تخطف بنت من امها وتوهم جوزها بكذبة وبعدين يقطعوا صوابع البنت وبعدين تموت. متخيلين كم الحقارة؟ وبعد التحقيقات ما تخلص ويقفوا قدام القاضي يتحكم عليهم هما الاتنين بالاعدام. خيرية خدت حق بنتها بس ما فيش اي حاجة هتقدر تعوضها عنها. ربنا يرحم الطفل امان. سلام عليكم.